أرض بكل وبعض وشوقي إليك كشوقي لفرض ذرعت بلدا بطول وعرض وقالوا تخير أرضا بأرض. أحبك أرض بكل وبعض وشوقي إليك كشوقي لفرض ذرعت بلدا بطول وعرض وقالوا تخير أرضا بأرض. رفضت سواها بدلا كقرض وأفدي ثراها بدمي بنبض. رفضت سواها بدلا كقرض وأفدي ثراها بدمي بنبض. على ذاك عهد أسير وأمضي فهل ذاك مني وعني يرضي. أحبك أرض بكل وبعض وشوقي إليك كشوقي لفرض ذرعت بلادا بطول وعرض وقالوا تخير أرضا بأرض. رفضت سواها بدلا كقرض وأفدي ثراها بدمي بنبض. رفضت سواها بدلا كقرض وأفدي ثراها بدمي بنبض. على ذاك عهد أسير وأمضي فهل ذاك مني وعني يرضي. أحبك أرض بكل وبعض وشوقي إليك كشوقي لفرض ذرعت بلادا بطول وعرض وقالوا تخير أرضا بأرض. Oh,